حديثا نحفظها في بيت. عن عائشة رضي الله عنها كسعى عائشة خدج رزبت أنها سئلت بصير جهات كرن هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ يعني في غنبري صلاة خد لابن هندك روجة خاص هابون وبست وان روجة ضيف روجيبت اش هيبه. قالت عائشة قلت لا نخ اما هالروجة كهبا دقرت كان عمله ديمة عمله وعبادته يبدون بو نتهل. وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق تيش كشوا اتشيت نوي تشتي بكت يا پیغمبري كري صلاة خبالي او تشتي پیغمبري پیچر بو صلاة خبالي يا بزحمة و پیچر بو پیغمبري صلاة خبالي هك العمل كربا عبادتك كربا دا دوميل سركت دا بردوميل سركت نتهلم.